سمعت هذا الحديث أن قال الرافض بأن هذا حديث اتساه هو دليل على خلاف علي التأليف على الباطل يعني وايد الحديث ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذا الاتساه بأن يجب الله عزم الرئيس ويطهرهم ضده وهذا المعنى حاصل لكل مؤمن يعني من الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالجنة لا يمكن أن يكون مؤمن من الذين شهد الله لهم بالجنة إلا أن يكون أذهب الله تبارك وتعالى عنهم الرئيس وتعالى هذا المعنى الآخر أنه داخل فيه فاطمة وفاطمة ليست من أهل الخلافة لا يتوقف أنه يتحق الخلافة لأن رسول خلفي فلما قال فيه تدرجة كل أهل الكساء كلام عظيم رد على هذا الشيء شيخ بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على حكمان جمعهم ثم الله عليه وسلم هذا المقصود محلية كذا وقع اتفاقه لكن من بعض طب ما هذا يعني يظهرهم وضمهم على هذا النحو يقول هذا في نوع من ال يعني اجتماعهم لهذا الامر جل الله جل النبي لهم صلوات الله عليه وسلم هم ليسوا محصورين يعني ليسوا محصورين في هذا الآية يعني نزل في كل أهل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في أزواجه بالخصوص هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دعا لهؤلاء هذا المدخول في مجمل أهل بيته فإن الآية الله تبارك وتعالى قال لهم كلما يستخيبوا تكلم من آيات لا يحفظ فإن الله كان آيات قال تبارك وتعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله آية كلها جاء في سياق يعني وعد الله لنساء النبي وتذكروا له فنساء النبي داخلات في الآية تقول الأول ثم حديث هذا بين أن هؤلاء كذلك من آل بيت النبي ودخلوه ليسوا كما أقول الشيعة أن هؤلاء فقط المخصوصون بهذه الآية المخصوصون هم علي وفاطمة والحسن والحسين فقط لهم أصحاب الكساء و يعني أن زوجات النبي خارجات عن ذلك وتسمي نص القرآن هم المخصوصات هم الذين مدرس الآية ومذكورات في هذه الآية والنبي ضم هؤلاء وأخبر من هؤلاء في بيته فأرجو الله عز وجل أن يصبر في المنطقة